الراديو 90 90 هواها مصري. مساء الخير يا عليا. مساء النور. يلا بقى كمل لي الحدوته. ايه ده يا عليا؟ ده انا لسه يدوب داخل اسلم عليك. اديني فرصه اخد نفسي ولا اشرب بق ميه حتى. وبعدين مش مفروض تسالي عليا الاول؟ تشوفي عامل ايه، اخباري ايه. حاضر حاضر، تعال اقعد. قولي انت عامل ايه، اشرب بق ميه. يلا يلا، هاتي هاتي الكوبايه. خلاص شربت يا بنتي؟ استني استني، انا ما لحقتش اشرب حتى. طب هقولي بقى عامل ايه. والله كنت. واخبارك ايه؟ ابدا. طب كويس كويس ان انت كويس، انا مبسوطه قوي قوي قوي. بس انا ما قلتش اني كويس. بس انا قلت انك كويس. ماشي، انت قادر. انت بترغي كتير كده ليه؟ هو انا عارفه اتكلم من ساعه ما دخلت؟ يا عم قلت لك بقى بطل رغي. حاضر. طب يلا بقى احكي لي بقيه الحدوته. ايه ده ما بتحكيش ليه؟ انت مش قلتي لي ما تتكلمش؟ ما تتكلمش في حاجه تانية غير الحدوته، احكي بقى على طول. يلا يلا يلا. حاضر يا ستي. احنا كنا وصلنا لفين في الحدوته؟ هو انت قلت حاجه؟ ده انت يا دوب حكيت لي على در وابوها البخيل وبعدين. ايوه افتكرت. المهم يا ستي، في يوم من ذات الايام نزلت دره للسوق علشان تشتري شويه حاجات، وما كانتش عارفه ان اليوم ده هيحصل فيه حاجه هتغير حياتها خالص. ازاي؟ هحكي لك، بس اشرب بقى مي. احكي. حاضر. وعايزة كمان فلفل اسود. ماشي، وادي الفلفل الاسود. اجيب لك ايه تاني؟ مش عارفة، حاسة ان انا ناسي حاجة. طب افتكري على مهلك، انا جبت لك فلفل احمر وفلفل اخضر وفلفل اسود. ايوه افتكرت، عايزة كمان فلفل ابيض. من عيني. ازيك يا رفيق؟ اهلا اهلا يا مغلوب، عامل ايه يا صاحبي؟ تعالى تعالى استريح. الله يخليك، انا بس لسه راجع بالقافله وقلت اعدي عليك ادي لك نصيبك من الارباح. طب ومستعجل على ايه بس يا راجل؟ ده انت يا دوب لسه راجع. معلش، محدش ضامن الظروف. تعالى بقى علشان اراجع معاك المصاريف والمكاسب. طيب ممكن تمشيني انا الاول؟ لا مؤاخذه، ما خدتش بالي. طب مشي القمر الاول يا رفيق. ما تحترم نفسك يا جدع انت. في ايه بس، زعلانه ليه؟ انت مش سامع الاخ ده بيقول ايه؟ انا مش قصدي اضايقك، انا كنت فاكر ان اسمك قمر. لا يا شيخ. ايوه، ما هو مفيش اسم تاني لي عليه. انت هتقل ادبك تاني؟ هدي نفسك بس يا در، مغلوب ما يقصدش. صدقي ان انا فعلا غلطان، اسم در برضو لايق عليك. اديني حاجتي عشان امشي يا سيد رفيق، وابقى خلي اصحابك يبطلوا يعكسوا الزباين. حاضر يا در حاضر، اتفضلي حاجتك اهي يا ستي. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه الجمال ده؟ دي اكيد حرية من الجنة. لا يا سيدي، دي مش حرية ولا حاجة، دي انسية زي وزيك، وساكنة في اخر الشارع، وابوها اسمه مقيرات كمان. بس ازاي عمري ما شفتها قبل كده؟ اصلها ما بتخرجش من بيتها غير كل فين وفين، يا دوب بتيجي السوق تشتري شوية حاجات وترجع على طول، وعينها دايما في الارض. الله الله، يعني جمال وادب كمان. يا بخت جوزها. لا، ما هي مش متجوزة. يبقى يا بخت خطيبها. ولا مخطوب. يبقى يا بخت حبيبها. حبيب مين؟ بقول لك بتمشي بصة في الارض، ولو حد حاول يكلمها بتهب فيه زي ما هبت فيك كده. ايوه صح، عندك حق، دي كانت هتضربني. انا مش هسكت، لازم اتصرف. هتعمل ايه يعني؟ هروح لابوها. تقول له ايه؟ بنتك زعقت لي لما عكستها. لا، هقول له انا عايز اتجوز بنتك. تعال هنا بس، انت رايح فين؟ ده انت لسه شايفها دلوقتي لاول مره، هتتجوزها كده على طول يا مجنون؟ انا عارف ان اللي بعمله ده غريب، بس انا حاسس بحاجه مش قادر اوصفها، حاجه كده زي ما يكون حب من اول نظره. حب من اول نظره؟ ايه الجمله الغريبه دي؟ انا اول مره اسمعها في حياتي. انا عارف، بس هي دي الجمله اللي توصف اللي انا حاسس بيه دلوقتي يا رفيق. انت هتسيب التجاره وتبقى شاعر ولا ايه يا مغلوب؟ لا يا سيدي اطمن، مش هسيب التجاره، بس هسيبك انت دلوقتي علشان الحق اروح لابوها. يا مغلوب يا مغلوب، انت نسيت تديني نصيبي من الارباح. بعدين بعدين هبقى ارجع لك تاني يا رفيق. الراجل ده اتجنن ولا ايه؟ الحب من اول نظره قال. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه العبط اللي انت عملته ده؟ عبط ليه؟ انا عملت ايه؟ ازاي تشوف واحده تروح تتقدم لها على طول كده؟ وانا مالي يا ستي؟ انت هتلبسيني تهمه، ده مغلوب هو اللي عمل كده. طب وازاي يعني مغلوب يعمل كده؟ ازاي يعني؟ في واحد يشوف واحده يقوم يروح يتقدم لها؟ الحقيقه مش عارف، اصلي ما عنديش خبره في الموضوع ده. قولي لي انت ايه رايك؟ لا طبعا، يعني المفروض ان هو يسال عليها الاول، على اهلها، وبعدين يتعرف عليها يتكلم معاها، مش الجواز خبط لزق كده. بس الراجل حبها من اول نظره. لا لا لا، ده اسمه عبط مش حب. يعني انت في حياتك كلها ما حصل لكيش حاجه زي كده؟ ما حبيتيش حد من اول نظره؟ ايه ده؟ ايه في ايه في ايه في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ انت هترجع للرغي تاني؟ لا لا لا لا، انا بس كنت بدردش معاكي في بلا دردشه بلا كلام فاضي، ما تضيعش الوقت بقى في الرغي، يلا يلا يلا كمل الحدوته. حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر. المهم يا ستي، اهدي بس، اهدي اهدي اهدي. المهم يا ستي، راح مغلوب لبيت دره وقال لمقيرط انه عايزه في موضوع مهم. اهلا اهلا بيك يا عم مقيرط. قلت لك اهلا، منور البيت. منور باصحابه يا عمي. خير؟ امر. ما يامرش عليك ظالم يا عمي، انا مغلوب. معلش، خيرها في غيرها، المره الجايه ان شاء الله تغلب. يلا يلا. لا يا عمي، حضرتك فهمت غلط. ما تقعدش بقى تقولي اتغلبت حظ والكلام ده، تقبل يا ابني الهزيمه بشرف. نصيحه كويسه يا عمي، بس انت فهمتني غلط. مغلوب ده اسمي. ايه الاسم الغريب ده؟ في حد في الدنيا يسمي ابنه مغلوب؟ والدي بقى الله يرحمه كان خايف عليا من الحسد فسماني كده. يا سلام، ما كانش عارف يعني ينقي لك اسم حلو شويه. فعلا غلطان، كان المفروض يسميني مقيرط. انت بتسخر من اسمي ولا ايه؟ لا لا ابدا، العفو يا عمي، ده انا بمزح معاك. لا يا سيدي ما تمزحش، خلاص. حاضر يا عمي، مش همزح تاني. نهايته. عايز ايه يا المغلوب؟ الحقيقه يا عمي، انا جاي وطمعان في كرمك. بتقول ايه؟ طمعان طمعان في ايه يا عمي؟ انا قلت حاجه غلط؟ غلط بقى، انا دخلتك بيتي وقعدتك معايا وفي الاخر اكتشف انك جاي طمعان فيا. يا عمي انا قصدي اني طمعان في، وبتقولها في وشي تاني كده من غير حياه ولا خيشه، اخص عليك. يا عمي ارجوك سيبني اكمل كلامي. اتفضل يا سيدي، اتفضل كمل. انا قصدي اقول اني طمعان ان حضرتك تتكرم وتتعطف وتقبل اني اتجوز بنتك. انت قصدك كده؟ ايوه يا عمي، ده طلبي وطمعان انك تقبله. تاني تاني هتقولي طمعان؟ خلاص يا عمي حقك عليا، انا قصدي اني عشمان انك تقبل طلبي. كويس كده؟ تمام تمام، بس قولي انت تعرفها منين؟ الحقيقه انا اول مره اشوفها النهارده لما كانت بتشتري حاجات من السوق. ايه؟ مش معقول، انا هقتلها واشرب من دمها. اهدى بس اهدى بس يا عمي. لا انا هتبعها واقطعها. ليه بس يا عمي؟ دره ما عملتش حاجه غلط. لا عملت. عملت ايه بس؟ دي كانت في غايه الادب لما شفتها وهي بتشتري الحاجات. ما تقولش الكلمه دي تاني، ما تحرقليش دمي. هو حضرتك زعلان علشان شفتها؟ لا زعلان عشان كانت بتشتري حاجات. لا يا راجل. ايوه، انا منبه عليها ما تنزلش السوق غير مره كل شهرين، مره واحده كل شهرين، واخر مره نزلت كان من شهر ونص. طب معلش يا عمي، معلش، دي غلطة صغيرة. مفيش حاجة اسمها غلطة صغيرة، ده أنا هبهدلها. طب ممكن حضرتك قبل ما تبهدلها تقول لي رأيك. رأيي في إيه؟ في موضوع الجواز. بعدين بعدين، سيبني أفكر. طب حضرتك هترد عليا إمتى؟ إديني شهر ولا اتنين. شهر ولا اتنين؟ بس مش كتير المدة دي يا عمي. هو إيه اللي كتير؟ ده جواز يا ابني مش لعبة، لازم أسأل عليك وأعرف أخلاقك وأعرف عيلتك. ماشي يا عمي، اللي تؤمر بيه. سلام عليكم. وعليكم السلام. ما قلتليش صحيح، انت والدك اسمه ايه؟ اسمه ملعوب. سلام عليكم. وعليكم السلام. ايه ده؟ ملعوب؟ استنى استنى يا ابني استنى. ايوه يا عمي. قولي يا ابني، هو انت ابوك يبقى ملعوب كبير التجار؟ الله يرحمه. ايوه يا عمي، انا بقى مغلوب ابن ملعوب. الله. وطبعا انت ابنه الوحيد، ولا يكون عندك اخوات بيساعدوك في التجارة؟ لا يا عمي، انا ماليش اخوات، وانا اللي بدير تجارة ابويا كلها بعد وفاته الله يرحمه. طب مش تقول يا ابني يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يلا بقى عشان نعمل الفرح. فرح؟ ايوه، فرحك على ضر بيبي. هو مش حضرتك قلت انك محتاج وقت تفكر وتسأل على اخلاقي؟ يا ابني ما الوقت عدى وانا فكرت ووافقت كمان. بسرعة كده؟ ايوه بسرعة كده، اخلاقك باينة على وشك يا ضر. تعالي يا درة عشان تسلمي على جوزك، هتتجوزي مغلوب ابن ملعوب. ووافق بسرعة كده؟ أول ما عرف إن مغلوب يبقى ابن ملعوب اللي كان كبير التجار وافق على طول، بالذات بعد ما تأكد إن مغلوب هو الوريث الوحيد لأبوه وأخد كل ثروته. وبعدين إيه اللي حصل؟ وبعدين بقى يا ستي بعد النوم. يا دي النيلة، الخيبة. ايه معاد النوم؟ انت يا ست انت ما بتجيش غير لما الحكاية تحلو كده وتسخن. معلش معلش يا علي، ما تزعليش، نامي دلوقتي نامي، وبكرة هكمل لك الحكاية. تصبحي على خير. وانت من اهلك.